هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي الرحمات. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمر بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة بالرغم من تلك الصعاب والأذى الذي يواجهه في مكة، لأن الله عز وجل أمره: قم فأنذر. فقام ينذر الناس بالرغم من شدة الإيذاء وشدة التعذيب، إلا أنه لم يكل ولم يمل. هناك رجل خبيث في مكة اسمه عقبة ابن أبي معيط. هذا الرجل الخبيث من أشقى القوم عليه لعنة الله، دعا الناس لطعام، وكان من ضمن المدعوين النبي صلى الله عليه وسلم. هل استجاب النبي له؟ نعم. طيب ليش تروح لي رسول الله؟ لعل الله يهدي، لعله يتذكر أو يخشى، قول له قولا لينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل وعسى أتألف قلبه وقلب أمثاله. دخل النبي، فلما بدأ الطعام قال هذا الرجل عقبة: يا محمد كل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنا بالذي آكل من طعامك، ما راح آكل. ليش؟ حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فرد عليه عقبة قال: يا ابن أخي كل، يعني اترك عنك هذا الكلام وكل. قال: أبدا والله ما آكل. طبعا أمام الناس، والعربي لما يعمل ضيافة والضيف ما يأكل بالنسبة لعيب. قال: كل. قال: والله ما آكل حتى تشهد الشهادة، حتى تدخل في الدين. فقال عقبة بن أبي معيط: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، كل كل الآن كل. طبعا قالها بس كذي عشان بس يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يجعلها بداية لكسر ما في قلبه. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، تفرق الناس. وصل الخبر عند منه؟ صاحب عقبة. منه صاحب عقبة؟ الرجل الخبيث صاحب الأموال، أبي بن خلف. كانوا ربع، أبي بن خلف أيضا رجل خبيث، وعقبة رجل خبيث. وصل الخبر فجاء عند عقبة، قال: يا عقبة، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قال: ما الذي حدث؟ قال: صبوت. قال: والله ما صبوت. يعني بدل دينك؟ قال: إذن ما الذي بلغنا يا عقبة؟ سمعنا خبر. قال: اترك عنك، لا والله ما صبوت ولا دخلت بديني، ولكن الرجل دخل علي، صنعت الطعام فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت فشهدت له، يعني بس كذي عشان يأكل من طعامي. فقال أبي بن خلف، قال: والله ما أرضى عنك بعد اليوم. قال: لما؟ قال: حتى تأتيه ثانية، تروح لمرة ثانية فتبزغ في وجهه، تبصق في وجهه. قال: ما تقول يا أبي؟ قال: سمعت مني، فراق بيني وبينك، ما راح صاحبك بعد اليوم لين تروح وتبصق في وجه محمد. عقبة ما يهم الموضوع، راح. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استقبله عليه لعنة الله قبحه الله، وسيأتي يوم القيامة فيرى فعلته، بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي. يا الله، كم صبر رسول الله، كم تحمل. كم ثبت أمام هؤلاء السفهاء من القوم، بصق في وجهه ورجع إلى صاحبه أبي، ففرح أبي بما فعل، فأنزل الله عز وجل يسلي قلب نبيه: ويوم يعض الظالم على يديه، مو على أصبعه، مو على أصابعه، مو على إيده، كلها على الإيدين، يدخلهم اثنينهم في فمه ويعض عليهما ندما. ويوم يعض الظالم على يديه عقبة يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا. راح يقول هالكلام يوم القيامة عقبة: يا ويلتا، يدعو على نفسه بالويل والثبور: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، يا ليتني ما صاحبت أبي، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اسمع يا عقبة، ترى هذا مصيرك عند الله يوم القيامة، وهلك على كفره هو وأبي. لتتحقق هذه النبوة ستأتي يا عقبة يوم القيامة، وستعض على يديك ندما على ما فعلت. إي والله سيفعل هو وكل من فعل فعله. تبينت له الرسالة فأبى لأجل مجاملة أصحابه ومن حوله، وطاعة لأخلائه واتباعا للشياطين، سيعض على يديه ندما يوم الجزاء. لكن النبي ثابت، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صابر. تخيل الكبر اللي عند أهل قريش، ترى كانت أحيانا اللي يمنعهم عن دخول الدين تدري شنو؟ ترى الكبر اللي عندهم والأنفة والعزة، تأخذهم العزة بالإثم. هم يدرون أن محمد على حق، والله يعرفون أن القرآن كلام الله، يعرفون عربيهم، يعرفون الشعر والنثر، يدرون هذا مو كلام بشر، يعرفون تماما أن هذا رسول وهذا قرآن وهذا كلام الله، يعرفون. طيب ليش ما تؤمنون؟ ترى أحيانا الكبر والعتو اللي عندهم والعنصرية اللي فيهم شيء خبيث، خبيث اللي فيهم، مثل وليد بن المغيرة. تدرون شو يقول حق الناس؟ يقولهم يعني محمد شنو عنده من فلوس، شنو عنده من جاه، شنو عنده من مكانة، شنو يعني تتوقعون الله يبي ينزل رسالة ينزل على محمد ويتركني أنا؟ شوف تخيل، تخيل شوف وين وصلوا بغرورهم بأنفسهم. يقول حق الناس: أنا سيد مكة وكبير من كبرائها، يعني الملك ينزل على محمد ويتركني أنا؟ أنتوا تصدقون هالكلام هذا؟ لا لا، وروح شوفوا أهل الطائف، شوفوا رجل مثل أبو مسعود، عروة بن مسعود الثقفي، هذا سيد ثقيف، يعني أنا سيد مكة وهذا سيد الطائف وثقيف، تتوقعون الملك من رب العالمين يتركنا حنا سادة القريتين ويروح حق محمد اللي ما عنده شيء؟ وقالوا، الله ينزل آيات تفهمهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقصد نفسه وسيد ثقيف. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يا كبار قريش، يا أكابر المجرمين، يا ساداتها اللي تظنون أن الدين لازم ينزل عليكم، يا أغبياء، يا جهلاء، يا متكبرين، يا عنصريين، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ترى دنيا الله يعطي ناس ويحرم ناس، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لكن رحمة الله غير. هذه دنيا، الله يرفع ناس وينزل ناس، يعطي ناس ويحرم ناس، ترى هذه دنيا بس. لكن الدين والرسالة غير يا وليد. ورحمة ربك خير، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قلوبهم المريضة قاعد تجعلهم يتكبرون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. يا عقبة، يا وليد، يا أبي، يا عمرو بن هشام، يا عتبة، يا شيبة، وين عقولكم؟ وين أفكاركم؟ وين أفئدتكم؟ وين أسماعكم وأبصاركم؟ ما تشوف الحق؟ والله شايفينه، والله يدرون أن هذا محمد حق، والله يدرون أن الرسالة حق، والله يدرون أن هؤلاء الضعفاء كلهم على حق، لكن الكبر اللي في النفوس اللي كان في قلب من؟ إبليس. إبليس سيدهم الأكبر، اللي لما الله قال اسجد لآدم قال أنا خير منه، أنا أحسن منه، ويدري أن هذا رب العالمين اللي أمر، وعارف كل شيء، عارف هذه ملائكة، هذا رب العالمين، وهذا خلقه، هذا أمره، ومع هذا تكبر. شفت هذا الكبر انتشر في الأرض ووزع بين البشر، فكل إنسان يأخذ بحظه منه، والناجي من سلم من هذا الكبر ومن حظه من هذا الغرور، هذا الذي صد أكثر كفار قريش عن الدخول في دين الله عز وجل. صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. يا كفار قريش، قلوبكم فيها الكبر، فيها الحقد، فيها الحسد، فيها كل الأمراض، طيب ما فيها حتى إنسانية؟ في النهاية لستم بشر؟ أليس محمد عليه الصلاة والسلام اللي تكرهون دينه ورسالته في النهاية إنسان؟ يعني ما عندكم مشاعر الإنسانية حتى؟ النبي كان عنده ولدين وأربع بنات، الولد الأول القاسم مات قبل البعثة، عنده ولد ثاني الله رزق إياه اسمه عبد الله، ولد بعد البعثة لكن وهو صغير توفي، فولداه الذكور توفيا. ترى صعب الولد لما يموت هذا لن يشعر به إلا من فقد ولدا من أولاده، الأب والأم بس. كلامي هذا اللي قاعد أقوله ما راح يشعر فيه أي إنسان، الله لا يكتب على أحد، لكن الإنسان إذا فقد الولد ترى هي مصيبة المصائب. فقد الأم صعب، فقد الأب صعب، فقد الزوجة صعب، فقد الأولاد صعب، عفواً فقد الإخوة صعب، لكن فقد الأولاد غير. هذه أكبادنا تمشي على الأرض، أكبادنا قطعة منا تمشي على الأرض، تخيل. ومع هذا كفار قريش ما رحموا حزن النبي على وفاة ابنه الثاني وهو عبد الله الطاهر الطيب. فجاء رجل اسمه العاص بن وائل السهمي، رجل خبيث، لما نقل إليه خبر أن ولد النبي الثاني الذكر مات بقي بس عند البنات، ففرح العاص وأخذ يقول في الناس: يا قوم لقد انقطع نسل محمد، وهو فرحان، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده عند العاص بن وائل قال: اتركوه، دعوه، دعوه، فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، ارحم حزن محمد على وفاة ابنه وهو يقول في الناس: مات ولد محمد، محمد أبتر، محمد لا عقب له. تخيل الخبث اللي في العاص وهو يقول هذه الكلمات، ويقلده من يقلده، ثم يقول لهم: إذا مات محمد سينقطع ذكره، يعني ما في أحد سيحمل اسمه، ويتكلم فرحا بين الناس، ولم يرحم حتى عاطفة النبي وحزنه على ولده. كان النبي في قمة الحزن، والعاص بن وائل ومن معه يستهزئون به ويتشمتون بموت ابنه، تخيل الحزن في قلب محمد هني يحتاج إلى أن يسليه الرب عز وجل ويهدئ من حزنه. فأنزل الله عز وجل السورة كاملة على نبينا يصبره على مصابه. اسمع يا محمد، مات ابنك لكن سيعطيك الله عز وجل شيئا أعظم أعظم أعظم، راح تنسى هذا الألم كله. شنه يا رب؟ إنا أعطيناك الكوثر، حوض ونهر في الجنة، الله، أبيض من اللبن، أحلى من العسل. هذا الكوثر شيء لا تسأل عنه، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، حوض ونهر بالجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. اجعل ذبحك كله لله وصلاتك لله في يوم عيد وغيره، فصل لربك وانحر. أما هذا العاص ابن وائل اللي قاعد يتشمت فيك وبموت ولدك، واللي يقول لك يا محمد بتر نسلك، انقطع نسلك، ترى مو أنت الأبتر يا محمد، هو الذي سيكون الأبتر. إن شانئك مبغضك، إن شانئك هو الأبتر، لست أنت يا محمد، سيخلد ذكرك في العالمين. اليوم كم سنة بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته؟ أكثر من 1450 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكره في العالمين. تروح استراليا تسمع صوته يعلو، أشهد أن محمد رسول الله. تروح جنوب أفريقيا، تروح كندا، تروح إلى الدول الاسكندنافية، تروح إلى الاتحاد السوفيتي، تروح مشارق الأرض ومغاربها، تسمع من يرفع صوته يقول أشهد أن محمدا رسول الله. بل في دول الكفر اليوم أكثر الأسماء انتشارا في كثير من دول الكفر، تعرف أي اسم؟ اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من الأبتر الآن؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هكذا كانوا يتشمتون ويسخرون، ويعني حتى إنسانية ما عندهم، رحمة ما عندهم، لكن الرب عز وجل يثبت النبي وأصحابه. صحابي اللي تعذب قلنا لكم اسمه خباب ابن الأرت. خباب ابن الأرت رضي الله عنه كان يعمل في الحدادة، قبل الإسلام كان حدادا، وكان يطالب هذا العاص الخبيث اللي تشمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يطالبه فلوس من قبل الإسلام حتى. فكان يأتي دائما يقول له يا العاص، أين مالي؟ أين حقي؟ متى تسدد ديني الذي عليك؟ فكان يقول له لا أعطيك يا خباب، روح. وكان خباب صغير وضعيف ما يقدر على العاص بن وائل، لكن يطالبه يقول له لن أعطيك مالك إلا بشرط. قال ما هو الشرط؟ قال حتى تكفر بمحمد. أعوذ بالله، إيش دخل هذا بهذا؟ هذا ديني، إيش علاقة ديني بالمال الذي أطلبك؟ قال لن أعطيك مالك حتى تكفر بمحمد. وكان خباب بكل جرأة يرد عليه، يقول له أيها العاص، والله لا أكفر بدين محمد أبدا، وسيميتك الله ثم يبعثك الله وأحاسبك عند الله عز وجل. فيرد عليه وهو يضحك يتشمت خباب، يقول له تنطرني أن أموت؟ دعني أموت ودعني أبعث. تعرف إيش راح يصير؟ إذا الله بعثني وربك بعثني يوم القيامة، سأؤتى يوم القيامة مال أكثر من مالي اليوم، ولد أكثر من أولادي اليوم، يوم القيامة حاسبني. شوف شلون يستهزئ على منه؟ على خباب، ويستهزئ حتى على يوم القيامة. فأنزل الله في العاص أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. شوف الله يرد على منه؟ على العاص. شوف الخبث اللي عنده، وقال لأوتين مالا وولدا، يعني يوم القيامة الله يرد عليه. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ما رح نعطي مال، رح نمد من العذاب. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لا أولاد لا أموال ولا صديق ولا حميم، سيأتينا العاص وأمثاله فرادا ليحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة. ترى استخدموا كل الوسائل لصد أصحاب النبي عن الدخول في هذا الدين، ومع هذا كان الدين ينتشر. هني الصعوبة اللي عندهم، إن كل ما سووا شيء تعذيب ما نفع، منع الناس وحصارهم ما نفع، يعني إذا أصحاب النبي ما نفع، تهديدهم ما نفع، سلب أموالهم ما نفع، حتى بدأوا يثيرون الشبهات والشكوك في قلوب من؟ قلوب اللي تو بيسلم، اللي تو أسلم، علشان يثيرون الشك في قلبه. فبدأوا يثيرون الشكوك في قلوب الناس. في يوم من الأيام جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الوليد بن المغيرة، اللي تعرفون من الوليد، وعند النضر بن الحارث من أخبث الناس هذا بعد، وكلهم أصحاب كلام، هذيل من بلغاء العرب ترى كانوا، الوليد والنضر كل واحد عنده من البلاغة ما عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتحدث معهم، يدعوهم إلى الإسلام، وبعض رجال قريش جالسين. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم يذكرهم. فتكلم النضر ابن الحارث، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأفحمه، ثم تلا عليه قول الله عز وجل. النبي الآن قاعد يتكلم عن أصنامهم وعن أن هذه الأصنام ولا شيء، وأن الله عز وجل راح يجمعكم، ترى أنتم وهذه الأصنام في جهنم. إنكم، قرأ عليهم قول الله، إنكم وما تعبدون من دون الله. والأصنام كانت حول الكعبة 360 صنم وأكثر، يعني شاهدة على كفرهم، والنبي قاعد يحذرهم منها. ثم قال ترى أنتم وهذه الأصنام راح تحترقون في جهنم. ترى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة، لو هذه الأصنام حقيقا كانت آلهة، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. العابد والمعبود لهم فيها زفير، يعني في جهنم لهم للعابد والمعبود زفير في جهنم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. حذره النبي بهذا التحذير ثم قام وتركهم. جلسوا بينهم يتكلمون، فقال بعضهم لبعض محمد يزعم أن العابد والمعبود في جهنم؟ قالوا نعم يقول هذا. فقال أحدهم ايش رأيكم، أليس بعض الناس يعبدون الملائكة؟ قالوا نعم. أليست اليهود تعبد عزير وهذا نبي من أنبيائهم؟ قالوا نعم. أليست النصارى تعبد عيسى وهذا نبي، والنبي يعترف، محمد يعترف أنه نبي؟ قالوا نعم. فقال الوليد ابن المغيرة وغيره، طيب كيف إذا محمد يقول هم ومن يعبدون في جهنم، فهل ستدخل الملائكة إلى جهنم؟ وهل سيدخل العزير إلى جهنم؟ وهل سيدخل عيسى ابن مريم إلى جهنم؟ فقال بعضهم لبعض خصمنا محمدا، يعني عرفنا كيف نجادلها الآن، ومسكناه. ذكر وقرأ علينا كلام يقول هذا كلام ربه، لكن هذا يستلزم أن عيسى والملائكة سيكونون في النار. كيف هذا؟ فقام بعضهم لبعض وهم فرحانين أنهم احتجوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما علموا أنهم ما قالوا هذه الكلمات إلا من شدة جهلهم. صلى الله عليك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت تقول كذا وكذا، هذا يعني أن كل من عبد من دون الله فهو في جهنم، الملائكة يعني في جهنم، الأنبياء يعني في جهنم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بكل هدوء بكل ثقة، قال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين. في حقيقة الأمر عيسى والملائكة وعزير وغيره ليسوا براضين عن عبادة أولئك لهم، فهم في حقيقة الأمر لا يعبدون هؤلاء، إنما يعبدون الشياطين التي أمرتهم بعبادة الملائكة وعبادة الأنبياء. وأنزل الله عز وجل ردا على أولئك المشركين إن الذين سبقت لهم، يعني الملائكة والأنبياء والصالحين، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن جهنم بعيدين، لا يسمعون حسيسها لأنهم في الجنة وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ضربوا لابن مريم المثل، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. ترى هذيل كفار قريش يا محمد ترى بس يبون الجدل، ما يبون الحق ولا يبحثون عن الحق، بل هم قوم خصمون، يعني أصحاب جدل وأصحاب خصومة. لا يهمك أمرهم يا محمد، دعهم فليفعلوا ما يفعلون. تعرف أشد واحد في مكة منه؟ معروف أبو جهل، عشان كذي حنا نسميه ويسميه الناس فرعون هذه الأمة، قبحه الله ولعنه الله. لما أنزل الله عز وجل آيات في وصف جهنم وأن فيها شجرة اسمها شجرة الزقوم التي هي طعام أهل النار، سمع بالآيات منه؟ أبو جهل، فأخذ يضحك ويأتي للناس ويقول يا معشر قريش يا معشر قريش، نعم يا عمر، نعم يا أبا الحكم، ما الذي جرى؟ قال سمعتم ما يقول محمد؟ قال وما يقول؟ قال يخوفنا بشجرة الزقوم، سمعتم بها؟ قالوا نعم سمعنا. قال يزعم أنها شجرة في النار واسمها شجرة الزقوم. ثم ضحك أبو جهل أمام الناس وهو يقول إن النار لو كان فيها شجرة لأحرقتها، إشلون شجرة وداخل النار؟ شوف الجهل والغباء وين وصل إلى أبي جهل، يبي يشكك الناس يقول لهم إشلون شجرة وداخل جهنم؟ أكيد راح تحترق. ثم أخذ يستهزئ أمام الناس ويقول تعرفون إيش حقيقة الزقوم؟ قال وما هي يا عمر؟ قال إنما هي تمر وزبد. الزقوم ترى هي تمر وزبد يأكل الناس منها. ثم قال لمن حوله هاتوا تمرا وزبدا وتزقموا. أخذ يضحك، على ماذا يضحك؟ على وعيد الله عز وجل. فأنزل الله إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، المجرم الأثيم أبو جهل، كالمهل يغلي في البطون، إذا أكله أكل منها في جهنم غلى بطنه من حرارتها، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق يا أبا جهل ومن معك ومن مثلك ذق إنك أنت العزيز الكريم أنت اللي كنت في أهلك وفي قومك رجل عزيز كنت رجلا عزيزا كنت رجلا كريما الآن ذق من هذه الشجرة اللي لو قطرة منها قطرت على الدنيا لأفسدت على الدنيا معايشهم كيف؟ بمن ستكون طعامه؟ يوم من الأيام لقي أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثم توقف قال يا محمد قال نعم ما تريد؟ قال إما أنك تكف عن اللي قاعد تسويه ولا نفعل ونفعل قال ما تريد؟ قال لا تسب آلهتنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم بريء عن السب والشتم لكن كان يعري أصنامهم ويعري آلهتهم يبين لهم أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر وكذا وكذا أن ما في خير هذه الآلهة ما راح تستجيب لكم هذا بالنسبة لهم كأنك قاعد تسبها قاعد تشتمها فهدد أبو جهل قال له شوف يا محمد كل ما تكلمت على آلهتنا سنسب إلهك وربك ماذا تقول يا أبا جهل قال نعم من اليوم رايح أي شيء تقوله في آلهتنا راح نشتم إلهك فأنزل الله عز وجل ولا تسبوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله فيسب الله عدوا بغير علم لو عرفوا من هو الله حقيقة المعرفة والعلم لما تجرؤوا طبعا ليش رب العالمين يخلي نبيه ينحى هذا المنحى ثم يتوقف عشان أمته من بعده تتعلم وصارت هذه الآية وغيرها من الآيات ترى قواعد في الدعوة إلى الله عز وجل متى نتوقف عن أشياء متى نتقدم فيها متى نغلب المصلحة متى ندرأ المفسدة كل هذه القواعد في الدعوة إلى الله عز وجل ترى تعلمناها من هذه الآيات ومن هذه المواقف ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن حتى يكفوا عن شرهم لكن لا زال العداء مستمرا في أهل مكة والخبث لا زال فيهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل فترة يبين الله عز وجل قدرته وقدره عنده بين أهل مكة ويبين الله عز وجل ضعفهم ضعف هؤلاء الكفار عند بقية أهل مكة رجل من إراش من بني خثعم يسمى الأراشي عند إبل من بعيد مو من أهل مكة جاب الإبل حق مكة من يشتري من الإبل منو شراه شراه أبو جهل الرجل الخبيث فرعون الأمة اشترى منه الإبل أخذ الإبل أراشي جالس وكل يوم يجي له يا عمر وين فلوسي وين أموالي يقول له بعدين أبو جهل عنده بس ما يبي يعطي ورجل مو من أهل البلد وما في أحد معاه وبينهم مشاكل ما يبي يعطي فلوسه ويروح الأراشي كل يوم يكلمه وأبدا أبو جهل ما يبي يعطي فلوسه لين يوم من الأيام الأراشي وقف عند المسجد والناس جالسين كبار أهل قريش والنبي صلى الله عليه وسلم هم جالس من بعيد في ناحية عند الكعبة فأخذ ينادي يا معشر قريش الناس قامت تطالع شبيه الأراشي هذا يا معشر قريش من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام منو ياخذ حقي من أبو الحكم بن هشام يسمونه أبو الحكم فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي منو يعطيني حقي من هذا الرجل في ناس جالسين جوله وقالوا له قالوا أترى ذلك الرجل الجالس هناك؟ قال نعم، شاف النبي صلى الله عليه وسلم جالس بروحه. قالوا هذا اسمه محمد. طبعا هم يبون بس كذي، يبون يحرضون هذا الرجل يروح حق محمد وتصير مشكلة بينه وبين أبي جهل. هم ما هم مؤمنين، بس يبون يسووا مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل من خبثهم هذيل. بعد قال اذهب إليه فإنه يؤديك عليه، هذا اللي راح يساعدك على أبي الحكم. قال صحيح؟ قالوا نعم. الأراشي وين راح؟ راح حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا عبد الله، إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حق لي، وهذا أشد عدو للرسول. قال وأنا غريب ابن سبيل، قد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه، فأشاروا لي إليك، قالوا لي روح حق هذا يأخذ حقي منه، فلتأخذ حقي منه يرحمك الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم يطالعه، ثم قال له انطلق تعال. فقام الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وين راح؟ راح حق أبو جهل على طول. الناس يوم شافوا هذا وين رايح؟ مصج رايح حق عمرو بن هشام، فأرسلوا واحد الحق الحق روح شوف شنو راح يصير، اتبعه انظر ماذا يصنع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لين جاء حق أبو جهل، والأراشي واقف معه، وفي واحد من بعيد قاعد يطالع شنو راح يصير. فطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب على أبي جهل، فقال أبو جهل من في الباب؟ فقال أنا محمد، فاخرج إلي افتح الباب. ففتح أبو جهل الباب، يقول الرجل اللي قاعد طالع بعيد يقول وما في وجه أبي جهل أبي الحكم قطرة دم انتقع لونه، يعني فتح الباب ولونه مصفر. شفت الواحد اللي وجهه يصفر من الخوف؟ أبو جهل فاتح الباب ووجهه صاير أصفر من الخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوة وبكل ثقة، تعرف هذا الرجل؟ قال نعم. قال أعطيه حقه. فقال أبو جهل نعم نعم، حاضر حاضر، لا تبرح لا تمشي من مكانك. يقول فدخل أبو جهل شوي وطالع بيده فلوس، فأعطى الرجل حقه ثم انصرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأراشي بعد ما أخذ فلوسه، قال الحق لشأنك روح خلاص لا تجلس الآن، هذا حقك ورجع إليك. رجع الأراشي إلى الناس اللي قالوا له، فذهب إليهم وقال ما قصرت مشكورين، الرجل جزاه الله خيرا، والله أخذ لي حقي من عمرو بن هشام. ماذا فعل؟ أخذ لي حقي من عمرو بن هشام. الناس ما صدقوا، قالوا حق الرجل شو اللي صار؟ قال لهم شو اللي صار. ذهبوا إلى أبي جهل فقالوا له يا عمرو بن هشام ما الذي حدث؟ قال والله لا أدري، ما إن خرجت إليه وفتحت الباب إلا رأيت فوق رأسي فحلا من الإبل، ذكر بعير كبير جدا وراءه، يقول والله ما رأيت مثل هامته مثل رأسه، ولا قصرته يعني مثل عنقه، ولا أميابه فحل في حياتي أبدا، عمري ما شفت مثل هذا الفحل، يقول والله لو أبيت أن أعطيه ماله لأكلني. خوفه الله عز وجل بملك من ملائكته ينتصر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فزع الناس مما حصل لأبي جهل. لكن هل سيردعهم؟ هل سيجعلهم يتوقفون؟ هل سيجعل أبا جهل نفسه يرتدع؟ لا والله، إنه الكفر والاستكبار والعناد الذي استفحل في قلوب أولئك القوم وجعلهم يتكبرون على دين الله عز وجل. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، ليت للأرواح معارا إلى خير بيت نال أعلى الدرجات.